أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: وأما خبر الثقة فإن لم تكن هناك أمارات غنية على صدقه فلا إشكال في عدم حجيته. كان الكلام في تحديد دائرة الحجية. قلنا بعد افتراض الحجية نتكلم عن حدود الحجية، وقلنا نتكلم عن هذه لحاظين، عليكم السلام، إما بلحاظ صفات الراوي وإما بلحاظ المروي. في الدرس السابق تكلمنا عن صفوة القول، يعني خلاصة وزبدة القول وعصارة القول في ماذا؟ في تحديد دائرة الحجية بلحاظ صفات الراوي. قلنا هناك مباني ثلاثة. المبنى الأول حجية خبر الثقة، المبنى الثاني حجية الوثوق، والمبنى الثالث هو ماذا؟ حجية خبر الثقة الموثوق. وبعبارة أخرى، الوثاقة إما تؤخذ على نحو الموضوعية وإما تؤخذ على نحو الطريقية. إما تمام الموضوع هو كون الراوي ثقة، فإذا كان ثقة أخذ بخبره، إن لم يكن ثقة لا يؤخذ بخبره. وإما تمام الموضوع هو كون الوثوق يتحقق ويحصل، والوثاقة ليست إلا سبب من أسباب تحقق الوثوق، فالوثاقة سبب والوثوق مسبب. الوثاقة طريق والوثوق هو الأساس. والمبنى الثالث يقول الوثوق أخذ في الموضوع لكن ليس هو تمام الموضوع، والوثاقة أيضا أخذت في الموضوع لكن لا على نحو تمام الموضوع، بل كل منهما جزء الموضوع، فالوثاقة جزء والوثوق جزء آخر. أمس تكلمنا عن خبر الثقة، اليوم نتكلم عن خبر غير الثقة. لو جاءنا خبر ضعيف، يعني الراوي ضعيف ليس بثقة، هل يمكن الأخذ بخبر الضعيف أو لا يمكن؟ هذه الشقوق والتفصيلات التفتوا إليها. المباني أخذناها، الآن نريد أن نستنتج النتائج. جاءنا خبر ضعيف، كم مبنى عندنا؟ ثلاثة: خبر الثقة الوثوق، خبر الثقة الموثوق. جاءنا خبر ضعيف، هل يمكن الأخذ بخبر الضعيف أو لا؟ الجواب: خبر الضعيف له حالتان. الحالة الأولى أن تقوم أمارات ظنية على صدق الخبر. الحالة الثانية لا توجد أي أمارة وأي علامة ظنية على صدقه. القسم الأول: إذا لم توجد أي أمارة ظنية على صدق الخبر، هذا الخبر لا يعمل به على المباني الثلاثة. أما على مبنى خبر الثقة لأن الخبر ضعيف، وأما على مبنى الوثوق لا توجد أمارة عقلائية من عمل الأصحاب وغيره بهذا الخبر تفيد الوثوق والاطمئنان، فإذا لا يوجد اطمئنان بهذا الخبر. على المبنى الثالث لا خبر ثقة ولا فيه وثوق، واضح، اذا لا يؤمن بمثل هذا الخبر. هذا تمام الكلام في القسم الاول. قلنا ان خبر غير الثقة إما تقوم أمارات ظنية على صدقه أو لا تقوم. تكلمنا عن خبر غير الثقة الذي لم تقم أمارات ظنية على صدقه. الآن نريد أن نتكلم عن خبر الثقة الذي قامت أمارات ظنية على صدقه. هناك أمارات عقلائية أحيانا تدل على صدق الخبر. هذه الأمارات على نحوين يا إخوة، إما تفيد الإطمئنان الشخصي وإما لا تفيد الإطمئنان الشخصي. إذا أفادت الإطمئنان الشخصي فهي حجة من باب حجية الإطمئنان، لأن الإطمئنان هو علم عرفي وليس علم حقيقي. العلم الحقيقي هو القطع واليقين، واضح؟ لكن الإطمئنان يعني الذي هو ظن راجح درجة 95% 99%، هذه في العرف علم وليست ماذا ظنن. فإذا قامت أمارات ظنية على صدق هذا الخبر، هذه الأمارات إما أن تفيد الظن وإما لا تفيد الظن. إذا أفادت الظن فهي ماذا؟ فهي حجة. إذا أفادت الإطمئنان فهي حجة. إن لم تفد الإطمئنان الشخصي، هنا مسالك نجيب على المسالك. الفهرة واضحة يا إخوة أو لا؟ إلى هنا التفتوا إلى أين وصلنا. خبر الثقة درسناه في الدرس السابق، الآن ندرس خبر الضعيف. الخبر الضعيف إما لا تقوم أمارات ظنية على صدقه، هذا على المباني الثلاثة غير مقبول، واضح ولا؟ وإما أن تقوم أمارات ظنية على صدقه. الخبر الضعيف الذي تقوم أمارات ظنية على صدقه على نحوين، هذه الأمارات الظنية إما أن تفيد الإطمئنان أو لا. لكن أي إطمئنان؟ إطمئنان شخصي. الإطمئنان على نحوين يا أخوة، إطمئنان شخصي وإطمئنان نوعي. إطمئنان شخصي يعني أنا كشخص أرجح هذا الشيء، يحصل لدي إطمئنان أحيانا في مورد واحد أنا أطمئن أنت ما تطمئن، واضح ولا؟ هذا إطمئنان شخصي. ويوجد إطمئنان نوعي، يعني هذا النوع الإنساني إذا عرض عليه مثل هذا الأمر يوجب ماذا؟ الإطمئنان. مثلا عمل الأصحاب برواية، واضح ولا؟ هذا في النوع بحسب النوع يوجب الاطمئنان. رواية ضريفة كل الأصحاب يعملون بها بحسب النوع يفيد اطمئنان. لكن أنا في خصوص هذا المورد، في شخص هذا المورد ربما ما أطمئن حتى لو عملوا بالرواية، واضح ولا؟ إذا الفرق بين الاطمئنان الشخصي والاطمئنان النوعي، واضح؟ يعني الاطمئنان النوعي يعني الاطمئنان بشكل عام عند النوع الإنساني، أن المشهور مثلا لو أعرضوا عن رواية ما يحصل اطمئنان، واضح لو لا؟ حسب النوع العام لا يحصل اطمئنان. لكن أنا كشخص متتبع وباحث ربما في خصوص هذا المورد، في شخص هذا المورد، حتى لو أعرض الأصحاب أن الاطمئنان موجود عندي، ما ينكسر هذا الاطمئنان، واضح؟ إذا فرق بين الاطمئنان الشخصي وبين الاطمئنان النوعي، واضح ولا؟ شاهدنا احنا الان نتكلم عندنا مباني ثلاثة، مسلك حجية خبر الثقة، مسلك حجية خبر الخبر الموثوق، المسلك الثالث حجية خبر الثقة الموثوق. كلامنا الان في خبر الضعيف. خبر الثقة تكلمنا عنه بالامس، اليوم نتكلم عن الخبر الضعيف. هذا الخبر الضعيف على نحو اما ان تقوم عليه امارات ظنية او لا. إذا ما قامت عليها أمارات ظنية على المباني الثلاثة لا يعمل به. كلام فعلا في الخبر الظن الخبر الضعيف الذي قامت أمارات ظنية على العمل به. هذه الأمارات الظنية إما أن تفيد الإطمئنان الشخصي أو لا. إذا فادت الإطمئنان الشخصي بعد يعمل به، مو من باب حجية خبر الثقة، مو من باب المسالك الثلاثة، لا، من باب نفس الإطمئنان، حجية الإطمئنان. كما أن القطع حجة، الإطمئنان أيضا حجة، فنعمل به من باب تحقق الإطمئنان الشخصي وحجية الإطمئنان، لا من باب حجية خبر الثقة. نتكلم عن القسم الثاني. لو جاءنا خبر ضعيف وقامت على حجية هذا الخبر الضعيف أمارات ظنية، هذا الأمارات الظنية لم توجب الإطمئنان الشخصي وإنما أوجبت الإطمئنان النوعي. مثلا عندنا خبر ضعيف والأصحاب عملوا به، فهو أولا خبر ضعيف قامت عليه أمارة ظنية وهي عمل الأصحاب. هذه الأمارة الظنية أنا ما أوجبت عندي كشخص، ما أوجبت عند اثنين، عمل الأصحاب ما أوجب عند اثنين، لكن بحسب النوع الإنساني يحصل الاطمئنان في مثل هذا المقام. واضح لأن الرواية وكل الفقهاء العدول المحققين المدققين المتقين يعملون بها بحسب العرف العام وبحسب النوع الإنساني يعمل بهذه الرواية. واضح جيد. في هذه الحالة لو كانت الأمارات لا تفيد الإطمئنان الشخصي فما نقدر نعمل الحجية الإطمئنان. واضح أو لا؟ أفادة الإطمئنان النوعي هل يعمل بهذه الرواية أو لا؟ يلا أجيبوني بعد أنتم فقهاء الأمة وأصوليين، جاوبوني على المباني الثلاثة. على المبنى الأول مبنى حجية خبر الثقة، يعمل بهذا الخبر أو لا يعمل؟ لا يعمل. لماذا؟ لأن خبر الثقة يقول تمام الموضوع كون الراوي ثقة، إذا الراوي ضعيف لا يعمل به، لا يعمل بهذا الخبر، هنا الراوي ضعيف فإذا لا يعمل بهذا الخبر حتى لو أوجبت هذه القراءة مثل عمل الأصحاب أوجب الإطمئنان. واضح ولا لا يعمل به؟ تقول نبع حجية الإطمئنان، خوب حجية الإطمئنان الشخصي احنا كلامنا من جهة خبر الثقة يعمل به أو لا ما يعمل به. على المسلك الثاني من باب حجية الوثوق يعمل بالخبر او لا يعمل؟ يعمل. لماذا؟ لان الراوي وان كان ضعيف لكن بعمل الاصحاب هذه الامارة العقلائية النوعية توجب تحقق الاطمئنان. واضح الان؟ والحجية هي للوثوق والاطمئنان، اذا يعمل بهذا الخبر. على المسلك الثالث حجية خبر الثقة الموثوق، يعني لابد ان يكون الراوي ثقة ولابد هناك وثوق واطمئنان، يعمل بهذا الخبر او لا يعمل؟ خبر ضعيف قامت عليه امارات توجب الاطمئنان، يعمل او لا يعمل؟ لا يعمل. لماذا؟ لان القيد الاول غير متحقق كون الراوي ثقة هنا الراوي ضعيف، وان كان القيد الثاني متحقق الوثوق والاطمئنان لكن القيد الاول غير متحقق. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار بعد. واما خبر غير الثقه فان لم تكن هناك، واما خبر غير الثقه تكلمنا اولا عن ماذا؟ عن خبر الثقه حينما قال الا ان وثاقه الراوي. الان نتكلم خبر غير الثقه. واما خبر غير الثقه فهو على قسمين، فإن لم تكن هناك أمارات ظنية على صدق أمارات، مو إمارات، مو الإمارات العربية المتحدة، الإمارة هي عبارة عن ماذا؟ عن موطن، لكن أمارة يعني علامة، أمارات يعني علامات. واضح ولا؟ فنقول الأمارات والأصول مو الإمارات والأصول، هذا خطأ ماذا في التلفظ شائع. الأمارات في الوصول إلى الإمارات. أحسنت. وأما خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنية على صدق هذا خبر غير الثقة فلا إشكال في عدم حجيته. لماذا لا إشكال؟ على المبنى الثلاثة، أما على المبنى الأول لعدم الوثاقة، على المبنى الثاني لعدم الوثوق ما في أمارة، وأما على الثالث لعدم الوثاقة ولعدم الوثوق، فلذلك قد فلا إشكال. زين. الشق الثاني القسم الثاني، وإن كانت هناك أمارات كذلك يعني أمارات ظنية على خبر غير الثقة، هنا قسمان. القسم الأول فإن أفادت الإطمئنان الشخصي يعني أفادت الأمارات الظنية على صدق الخبر الإطمئنان الشخصي كان حجة، يعني كان خبر غير الثقة حجة لكن مو من باب حجية الخبر، لحجية الاطمئنان، يعني من باب حجية الاطمئنان تحقق الاطمئنان كما تقدم. وإلا هذا القسم الثاني، يعني وإن لم يفد الخبر غير الثقة الذي قامت عليها أمارات ظنية، إن لم يفد الاطمئنان الشخصي، وإلا يعني إن لم يفد الاطمئنان الشخصي في حجية الخبر وجهان. ولاحظ ما فاد الاطمئنان الشخصي، لكن أمارات موجودة أمارات ظنية، مو مثل القسم الأول خبر ظني ما عليه ولا أمارة، هنا عليه أمارات. هذه الأمارات لم تفد الاطمئنان الشخصي لكنها قد تفيد الاطمئنان النوعي. ففي حجية الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية، هذا المسلك الأول، حجية خبر الثقة يعني تمام الموضوعية لكون الراوي ثقة في المدار على الوثاقة، أو هذا المبنى الآن ماذا يشير؟ يشير إلى المبنى الثالث، حجية خبر الثقة الموثوق، يجمع بين الثقة التي هي سبب للوثوق وبين المسبب الوثوق. واضح ولا؟ كون الراوي ثقة سبب، والمسبب هو ماذا؟ الوثوق والإطمئنان. ناخذ القيدين في الموضوع، الوثاقة جزء الموضوع الأول والوثوق جزء الموضوع الثاني. أو بما هي، يعني أو أن وثاقة الراوي مأخوذة بما هي سبب، هذه وثاقة الراوي، للوثوق الغالب بالمضمون. في الغالب وثاقة الراوي توجب الوثوق، في الغالب مو دائما، قد يكون الراوي ثقة وما في وثوق واطمئنان إذا كان يروي رواية مخالفة إلى العقل بين مسلمات العقل البديهية، بعد ما في وثوق واطمئنان. أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون، يعني مضمون الخبر، على نحو أن يكون السبب، ما هو السبب؟ الوثاقة، والمسبب الوثوق والاطمئنان، كلاهما دخيلين في الحجية، حجية الخبر يعني. هذا مبنى شهيد الصدق، حجية خبر الثقة الموثوق. القسم الثالث، المبنى الثالث، أو بما هي، يعني أو أن وثاقة الراوي مأخوذة مناطا بما هي، أي وثاقة الراوي معرف صرف، يعني معرف خالص للوثوق، يعني معرف صرف يعني طريق خالص، طريق صرف للوثوق، يعني لتحقيق الوثوق، من أجل تحقيق الوثوق والإطمئنان الغالب بالمضمون، دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها، يعني بموضوعها، يعني دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها، يعني دون أن يكون لوثاقة الراوي أي موضوعية، دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها، يعني بعنوان وثاقة الراوي في حجية الخبر. وعرفنا ليش هي معرف صرف، لأن تمام الموضوعية للوثوق والإطمئنان، الوثاقة ما إذا دخل في موضوع الحجية، هي طريق محض، طريق خالص لتحقيق الموضوع، تحقيق الموضوع الذي هو الوثوق. وعرف الكلام أو لا؟ فعلى الأول والثاني، على الأول حجية خبر الثقة، الثاني حجية خبر الثقة الموثوق، على تعبير الشهيد الصدر، على الأول كون وثاقة الراوي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية، الثاني وثاقة الراوي مأخوذة مناطا بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون، على نحو يكون السبب والمسبب كلاهما دخيلان في الحجية، لا يكون الخبر المذكور حجة. لماذا؟ أي خبر مذكور؟ ما هو الخبر المذكور؟ خبر الضعيف الذي قامت عليه أمارات ظنية لا تفيد الوثوق الشخصي. لماذا هذا الخبر لا يكون حجة؟ لعدم الوثاقة، بعدم وجود الوثاقة، والوثاقة تمام الموضوع على المسلك الأول وجزء الموضوع على المسلك الثاني. واضح ولا؟ تمام الموضوع لمسلك حجية خبر الثقة، جزء الموضوع لمسلك حجية خبر الثقة الموثوق. عبارة واضحة أم غامضة يا أخوة؟ وعلى الثالث، ما هو الثالث؟ حجية الخبر الموثوق، حجية الوثوق، يعني الوثاقة اخذت مناطا بما هي مؤرخص للوثوق الغالب بالمضمون دون ان يكون لوثاقة الراوي اي دخل بعنوان وثاقة الراوي. يكون الخبر حجة. لماذا؟ لماذا حجة؟ فنوك لماذا؟ لان الراوي وان كان ضعيف لكن هذا الخبر احتفى بقراءة تفيد الوثوق النوعي، احتفى بأمارات ظنية. هذه الأمارات الظنية توجب تحقق الإطمئنان، توجب تحقق الوثوق، وإن لم يتحقق الوثوق الشخصي الذي نعمل به من باب حجية الإطمئنان، لكن وثوق نوعي موجود. واضح إن شاء الله. هذه العبارة بعد هذه الورقيات فيها ما شاء الله مباني ونتائج. الآن بعد أن قال هذا، قال الكلام والكلام وين؟ هل أن عمل الأصحاب جابر كافر أو لا؟ قال وعلى هذه التقادير، أي تقادير الثلاثة، المبادئ الثلاثة، خبر الثقة، خبر الثقة الموثوق، الخبر الموثوق، تبتني إثباتا ونفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء. إثباتا ونفيا، إثباتا يعني نثبت أن الخبر الضعيف ينجبر بعمل المشهور، نفيا يعني ننفي انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور. واضح. الجبر هو دفع الناقص، ما دام هذا الراوي ضعيف فالخبر ناقص، نقوي وندفع ضعف هذا الخبر بماذا؟ بعمل الأصحاب، لكن القدماء والمحدثين، فإن عمل المشهور به يعني عمل المشهور بالخبر الضعيف يعتبر أمارة، يعني علامة على صحة النقل، على أن النقل صحيح. فقد يدخل ما الذي يدخل؟ فعل يدخل ما هو؟ فقد يدخل يعني الخبر الضعيف الذي عمل به المشهور من قدماء العلماء في نطاق الكلام السابق. الكلام اللي تقدم كل هذا ما هو الكلام السابق؟ أنه إذا عمل بالأصحاب في هذه الحالة نعمل بهذا الخبر أو لا؟ بناء على مسلك حجية خبر الثقة ما نعمل، بناء على مسلك حجية خبر الثقة الموثوق لا نعمل لعدم الوثاق، بناء على مسلك حجية الخبر الموثوق حجية الوثوق نعمل. واضح. هذا تمام الكلام في أين يا إخوة؟ هذا تمام الكلام في تحديد دائرة الحجية بلحاظ صفات الراوي. الآن نتكلم عن تحديد دائرة الحجية بلحاظ المروي، يعني بلحاظ مضمون الخبر. نقول يعتبر في حجية الخبر أمران من جهة مضمون الخبر. أولا أن يكون الخبر عن حس لا عن حد، يعني الخبر ينقل بالحواس، إما عن طريق الرؤية، عن طريق السماع، واضح ولا؟ ولا نقبل الخبر الاجتهادي الحسي الاستنباطي. والأمر الثاني المعتبر أن يكون هذا الخبر لا يكون مخالفا لدليل قطعي كالكتاب الكريم أو السنة المتواترة القطعية، لأن قد خبر رواة كلهم ثقات، واضح ولا؟ رواه كلهم ثقات، سند اعلائي جدا قوي، رواه الأجلة، يخالف ماذا؟ يخالف القران الكريم، لكن بحيث تكون المخالفه مستقره. احيانا ما تصير مخالفه مستقره، يخالف ظهور، يمكن الجمع بين هذه الروايه وبين القران، احيانا التعارض مستقر لا يمكن الجمع، في هذه الحاله يطرح هذا. او يخالف حديث متواتر قطعي، واضح ولا؟ هذان امران معتبران، ما الدليل عليهما؟ اما الامر الاول وهو اشتراطنا ان يكون الخبر حسي لا حسي، لان الدليل على حجية خبر الثقة ماذا؟ الايات والروايات، وهي مختصة بخصوص الخبر الحسي، ان جاءكم فاسق بنبأ، بالخبر ماذا؟ بالخبر بنبأين، يجيكم بنبأ شنو؟ عن اجتهاد لو عن حس؟ عن حس لا عن حس. فإذا أدلة حجية خبر الواحد تثبت حجية خبر الواحد عن حس لا عن حد. واضح. واما الامر الثاني انه ماذا يشترط ان يكون هذا الكتاب، هذه الرواية وهذا الخبر غير مخالف للقرآن ولماذا وللسنة؟ لماذا؟ لانه عندنا روايات تدل على عدم حجية الخبر المخالف لكتاب الله. بهذه الروايات التي تدل على ان خبر الثقة المخالف لكتاب الله ليس بحجة، نخصص حجية خبر الثقة، سنقول خبر الثقة في الاحكام حجة الا اذا خالف الكتاب. واضح ولا؟ عندنا أدلة أقيمت على حجية خبر الثقة، هي الأدلة مطلقة. ماذا تقول؟ خبر الثقة حجة مطلقا. خالف الكتاب أو لم يخالف الكتاب؟ خالف الثقة أو لم يخالف؟ تأتي روايات تقول الخبر الذي يخالف كتاب ربنا فاضربوا به عرض الحائط، هذا زخرف. واضح ولا؟ فتخصص هذه الروايات التي تأمر بالعرض على الكتاب، تخصص ماذا؟ تخصص حجية خبر الثقة. نقرأ هذا المقدار. وأما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية أمران. الأمر الأول أحدهما أن يكون الخبر حسيا لا حسيا، والآخر الثاني أن لا يكون الخبر مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع، مثل ماذا؟ الكتاب الكريم، ومثل ماذا؟ الحديث المتواتر. زين، اما الاول، الامر الاول اللي اشترطنا ان يكون خبر حسي لا حسي، فلعدم شمول ادله الحجيه حجيه الخبر للاخبار الحسيه. واما الثاني، ما هو الثاني؟ ما هو الثاني؟ ان لا يكون الخبر مخالف لدليل قطعي قران او سنه متواتره. فلما يعني فبسبب قلنا بهذا الثاني، بسبب ما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم. فنتراجعوا الموجودة، روايات كثيرة طبعا في الوسائل تراجعون الباب التاسع من صفات القاضي، موجودة هذه الرواية. فإنه الهاء تعود على ماذا؟ لا، إن تعود، فإنه يعني فإن ما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم يقيد أدلة حجية الخبر. أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد تقول ماذا؟ اعمل بخبر الواحد مطلقا، خالف الكتاب أو لم يخالف. واضح؟ تأتي الرواية التي تدل على أن الخبر المخالف للكتاب ليس بحجة، لا يجوز العمل به، تقيد، تقول هكذا، اعمل بخبر الواحد إلا إذا كان مخالفا للكتاب فلا تعمل به. واضح التقييد؟ فإنه يعني ما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، قيد بهذه. أما إذا خالف فليس بحجة. واضح؟ يقيدها بشرط أن يكون هذا المورد ليس من الموارد التي تخالف القرآن الكريم، أو ماذا؟ أو ما كان بمثابته، يعني أو ما كان بمثابة القرآن الكريم. كيف؟ من أي ناحية بمثابة القرآن الكريم؟ مثل القرآن الكريم من أي ناحية؟ من ناحية يكون قطعي الصدور، قطعي السند. أو ما كان بمثابته، يعني بمثابة الكتاب الكريم من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندا، يعني التي نقطع بأنها قد صدرت عن الأئمة سلام الله عليهم، والمقطوعة التي نقطع بصحة سندها، لا مو نقطع بصحة سندها، المقطوعة سندا مثل المتواترة. ما الفارق بين القطعية صدورا والقطعية سندا؟ القطعية صدورا نص انها صدرت من المعصوم، مثل ما انا اذا الان موجودة ما من معصوم وتكلم، هذا نص انها صدرت. احيانا انا ما اقطع بالصدور، اقطع بالسند، السند متواتر، 100 واحد يرى الرواية. واضح ولا؟ هذا السند قاطعي متواتر، وقد يكون مو لا، قد يكون في الواقع ماذا؟ قد يكون في الواقع ما صدر الخبر، لكن في الغالب انا اقول ما دام السند قطعي اذا صدرت. واضح ولا توجهين؟ المهم هاي العبارة النهاية لا تشيرون فيها او ما كان بمثابته، قد تكون ها شوية فيها حيث وبس. لاحظ العبارة هكذا، يريد ان يقول هكذا الخبر احنا نقيده بشرط ما يخالف امرين، الامر الاول الكتاب الكريم، الامر الثاني ما كان بمثابة القرآن الكريم، لان القرآن الكريم وصلنا بالتواتر. القرآن الكريم بعد الآن إذا بتبحث آية تبحث عن سندها، لا وصلنا بالتواتر. القرآن الكريم واضح رواية هو قطعي السند، القرآن الكريم عندنا رواية مثل رواية حديث الغدير قطعية السند، فهي بمثابة القرآن الكريم. فلو جاءتنا رواية خالف حديث الغدير نضرب عرض الحال، لأن حديث الغدير متواتر. واضح لنا؟ فنشترط ان تكون الرواية غير مخالفة للقرآن او ما كان بمثابة القرآن، يعني رواية قطعية السند. واضح ولا؟ وما ذكر امر حكم العقل القطعي اذا خالف بديها من بديهيات العقل، اي ما هي الرواية ما نعمل بها، لكن يكون حكم قطعي. فانه يعني ما دل من الرواية على عدم حجية الخبر المخالف يقيد ادلة حجية الخبر بموردين. المورد الاول لغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، هذا واحد، او صورة المخالفة لما كان بمثابته، يعني بمثابة القرآن الكريم من الادلة الشرعية القطعية صدورا وسندان. واضح هذه؟ او ما كان صورة المخالفة اولا للكتاب الكريم، ثانيا مخالفة لما كان بمثابة القرآن الكريم. واضح قاعدة التسامح في أدلة السنة. جيد، إلى هنا قلنا ماذا؟ الخبر الضعيف. التفتوا، اليوم استنتجنا هذه النتيجة، الخبر الضعيف إلا ما توجد قرينة ولا أمارة على ماذا؟ على صدقه. نعمل به لو ما نعمل به؟ ما نعمل به. لكن هي وين؟ في الواجبات، في المحرمات، في الأحكام الإلزامية. أما الأحكام الترخيصية مثل ماذا؟ المستحبات. مثل ماذا؟ المكروهات. لو جاءتنا رواية تفيد الاستحباب أو تفيد الكراهة، هل لابد أن نتشتت في السند؟ إذا السند ضعيف ما نقبل هذه الرواية ولا نثبت الاستحباب ولا نثبت الكراهة، أو لا؟ يوجد مبنى يقول التسامح في أدلة السنن. التسامح يعني عن التساهل، أدلة السنن يعني أدلة المستحبات. بالتالي إذا رواية تثبت وجوب أو تثبت حرمة لابد أن يكون الراوي ثقة، إذا ضعيف ما نعمل. طبعا إذا ما في قرائن، شاهدنا أن ما في قرائن ظنية تفيد، لكن إذا رواية راويها ضعيف، هذا الراوي ضعيف، واضح ولا؟ لكن هذا مؤدى الخبر ان العمل الكذائي مستحب، زيارة الحسين مستحبة، الصلاة الفلانية مستحبة، واضح ولا؟ في هذه الحالة نتساهل، ما يحتاج حتى نلاحظ السند. ضعيف لو قوي هذا السند يثبت الاستحباب. هذا مبنى. مبنى ثاني يقول هذا الكلام مو في الاستحباب فقط، في المبنى الاول يحصر في الاستحباب، يقول في المستحبات والمكروهات. الاستحباب والكراهه يثبت فيهما، ويمكن ان نجري قاعده التسامح في ادله السنن. يعني ماذا قاعده التسامح في ادله السنن؟ يعني ادله السنن، ادله المستحبات نتساهل فيها ولا ندقق في اسانيدها، ومجرد ورود الروايه يثبت الاستحباب ويثبت الكراهه على قول اخر. واضح الى هنا ملتفتين؟ اذا الفارق ان في السنن يثبت الاستحباب من دون تدقيق حتى لو الرواية ضعيفة، بينما الامور والاحكام الالزامية من وجوب وحرمة لابد. واضح؟ هذه هنا عندنا روايات تدل عليها، اسمها روايات من بلغ. اي روايات من بلغ ماذا تقول؟ من بلغه عن النبي شيء وعمل به عملا بكلام النبي كان له اجر ذلك الشيء حتى لو ان النبي لم يقله، يعني لو النبي قال من زار الحسين سلام الله عليه أذن الله له بيتا في الجنة قصرا في الجنة، والرواية ضعيفة. انت ذهبت زرت الحسين عملا بهذه الرواية ضعيفة، حتى لو النبي في الواقع ما قال هذه الرواية الله عز وجل يبني لك بيتا في الجنة. هاي يسمونها روايات البلوغ، روايات من بلغ. نقرأها حتى لو انت بعد تعرف ان هي باطلة بعد. نقرأ قاعدة التسامح في أدلة السنة، قصدي باطلة يعني شنو؟ مو انه فعلا اذا اخذت البطلان بعد مشكل، واضح لو لا؟ اقصد اذا باطلة في الواقع، يعني لم تثبت في الواقع ان النبي قال، مو الان انت ثبت عندك بطلانها. قاعدة التسامح في أدلة السنة، ذكرنا ان خبر غير الثقة اذا لم تكن هناك امارات على ما ظنين مثل عمل الاصحاب على صدقه فهو ليس بحجة، امارات وقلائية. ولكن قد يستثنى من ذلك من ماذا؟ من عدم حجية الخبر الضعيف الذي لم تقم عليه أمارات وقلائية ظنية، الأخبار الدالة على المستحبات، هذا القول الأول. القول الثاني أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية. الأوامر غير الإلزامية مستحبات، النواهي غير الإلزامية مكروهة، فيقال بأنها حجة في إثبات، يعني هذه حجة في إثبات الاستحباب والكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. إذا علمنا أن بطلان مثل الآن القيد اللي أنا جبته، إذا تعلم أن هذا الشيء باطل بعد كيف تعمل أنت؟ ما لم يعلم، يعني وين كانت باطلة في الواقع؟ يمكن في الواقع أن النبي لم يقل هذا الكلام، لا باطل، لكن بحسب اعتقادنا لا نعلم أنها باطلة. ويستند في ذلك إلى روايات فيها الصحيحة وغيرها، لكن أكثرها روايات ضعيفة، أكثر روايات من بلغ ضعيفة، لكن فيها روايات صحيحة دلت على أن من بلغ عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب، وإن كان النبي لم يقله، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني البلوغ بشكل صحيح والبلوغ بشكل غير صحيح، البلوغ بسند صحيح البلوغ بسند غير صحيح، أي المراد مطلق البلوغ، المهم بلغك يعني وصلك، إما يوصلك بطريق صحيح أو طريق غير صحيح، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات. وعلى القول الثاني المستحبات والمكروهات، ومن أجل هذا هذه الروايات رواية البلوغ يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن. يعني ماذا التسامح في أدلة السنن؟ يعني التساهل في تحقيق الروايات المثبتة للاستحباب والكراهة. أدلة السنن والمستحبات نتساهل في أساليبها، ويكفي كونها وصلت إلينا، ما يحتاج نناقش السند والتحقيق يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.